فهنا لا ضمان. لماذا؟ قالوا لأن الأصل لا ضمان عليه فالفرع كذلك. الأصل لا أصل عليه ضمان فالفرع كذلك. فالمستأجر لو تلفت العين تحت يده يضمن ولا ما يضمن؟ بغير تعدي ولا تفريط لا ضمان. إذن هذا الرجل اللي هو المستعير فرع عن المستأجر، فإذا كان الأصل لا ضمان عليه فالفرع لا ضمان عليه. شيخ الحين مستأجر لا ضمان عليه، إذا لم يتعدى وتفرط لا ضمان عليه. شلون الواقع يعني؟ أترك الواقع، إحنا نتكلم بالشرع. الشرع إذا تلفت العين المستعارة العين المستأجرة من غير تعد ولا تفريط لا ضمان. يعني بالمحكمة يا شيخ يحكم؟ لا، حتى المحاكم يحكمون بهذا. ها؟ أي حديث؟ وش فيه؟ التزم ضمانها هذه. إذا التزم المستعير الضمان هنا تكون ضامن. مثل استعرت منك هذا قلت أعرني هذا المسجل وأنا أضمنه بكل حال، هنا التزمت أنا الضمان. يوافق ما في بس. منه نعم، إذا كان له مصلحة لا بأس، صحيح أن الشرط صحيح. إذا كان له مصلحة نعم، مثل إنسان عنده سيارة سواء في العارية أو في الإجارة، إنسان عنده سيارة فجاءه شخص يريد الإعارة فقال أعيرك إياها بشرط أن لا يستعملها إلا أنت، هذا جائز، لأنه يثق في هذا ولا يثق في غيره. أو مثلا استأجر منه سيارة قال أؤجرك هذه السيارة بشرط أن لا ينتفع بها إلا أنت، لا بأس. وإعطاها غير على ضمان، لأنه فرط. إيش العرف؟ العرف الآن العرف أن المستأجر لا يؤجر المستأجر، أما في السيارات فظاهر لا يعير أيضا، أن المستأجر في مسألة السيارات لا يعير. وفي الإجارة أيضا في البيوت العرف أن المستأجر لا يؤجر، عرفنا الآن المستأجر لا يؤجر. في بعض الأعراف مثل في مكة وغيرها المستأجر يؤجر. في العرية وشوف العرية يعني لو كان العرف في العرية أنه يضمن، إذا يضمن لا ما يضمن، قراج ما يضمن. شوف الاستثناء في الصور الأربعة محمولة على عدم هذا على المذهب، والصحيح أن العارية كغيرها فلا حاجة لهذا الاستثناء، لكن هم يقولون العارية مضمونة بكل حال، وهو مثل ما قال المؤلف أقول أكثر العلماء على أن العارية مضمونة بكل حال. فالذين يقولون بالضمان بكل حال حتى لو لم يفرط يستثنون هذه المسائل. إذا قلنا بالقول الراجح وأن العارية كسائر الأمانات فلا تضمن إلا بتعد أو تفريط. نعم. وأما من بيده المال بغير حق فإنه ضامن لما في يده سواء تلف بتعد سواء نقول متى ما مرت عليك سواء ارفعها ارفع على طول سواء، لأن نصبها مواضع قليلة جدا. أحسن الله عليك. فإنه ضامن لما في يده سواء تلف بتعد أو تفريط أو لا، لأن يد الظالم يد عادية عادية يضمن صاحبها العين. عادية ها؟ من التعدي، قلت عادية يعني لأن يد الظالم يد عادية يضمن صاحبها العين ومنافعها. لا تتشدد، عادية يد عادية. أين؟ لا تقول عادية. لأن يد الظالم يد عادية يضمن صاحبها العين ومنافعها، فيدخل في هذا الغاصب والخائن في أمانته ومن عنده عين لغيره فطلب منه الرد لمالكها أو لوكيلها فامتنع بغير حق فهو ضامن مطلقا. ومن عنده لقطة فسكت ولم يعرفها ومن حصل في بيته أو يده مال لغيره أيضا إذا عنده لقطة، إذا كان عنده لقطة وسكت ولم يعرفها فهو ضامن، لأنه ترك الواجب وهو التعريف. إذن هو مفرط أو متعدي؟ مفرط، لأنه يعني ترك الواجب. نعم. ومن حصل، بل قال الفقهاء رحمهم الله لو التقط لقطة لقصد التملك ثم ردها وتلف الضمن. يعني مثال، إنسان يمشي في الشارع في الطريق فرأى لقطة

ولهذا بعض العلماء رحمهم الله يعني شفت تأويل الحديث لما كانوا لا يرون جاحد العارية يقولون كانت امرأة تستعير المتاع فتجحده فسرقت سرقت يجعلون العلة السرقة، لكن نقول ليس هذه العلة، هذه العلة جحد العارية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جعل حكمها حكم السارق بدليل قول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ففرق بين العارية وبين الغصب، الفرق ظاهر وفي السرقة، أما في الغصب لا يقطع، والفرق ظاهر لأن الغاصب يمكن التحرز منه، وأيضا حتى لو أخذه قهرا أن تعرف أن اللي أخذ منك المال فلان ابن فلان، بخلاف مثلا السرقة فيأتي خفية. أي لابد شروط، شروط القطع، أي شروط القطع. لا عاد هذه مسألة هل يشترط أو لا يشترط، فيه خلاف، بعضهم يقول أي عارية، لكن المشهور أنها كالسرقة. بارك الله فيك. بعد الأمانة نعم. يعني ما في فرق بين المنتهب والمختلس والعاب والعويض والصادق؟ ما في فرق بيني؟ بينهم لا بينهم فرق، المنتهب والمختلس والغاصب ليس عليهم قطع، والسارق وجاحد العارية عليه القطع. شيخ نعم. أقرضت فلان من الناس فلوس. أقرضته. مال. طيب. وجاء عند الاستحقاق قال لي نعم مالك. قال إيش؟ قال لي مالكش فلوس. إيه. عندك بينة؟ لا لا ثقة. ها؟ ثقة. يعني. ثقة. أي خلت تنفعك الثقة. هذا ما يعطى. طيب يقول نجيب على السؤال قبل أقول هذه مثل هذه الصورة، هذه الفقهاء عموما يحكمون بأنه البين على المدعي واليمين على من أنكر، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يعطى الناس بدعواهم، لا ادعى رجال دماء قوم وأموالهم، كل واحد يقول والله أنا قد قرضت فلانا كذا وكذا، لكن في المسألة قول آخر في مثل هذه الصور أنه ينظر إلى القرائن، فإن كان المدعي مثل رجلا معروف بالصدق والأمانة والآخر معروف بالكذب والخيانة فإنه يقبل قول المدعي باليمين، باليمين. واضح؟ نعم. أبدا الآن غضب الناس الذي ما تعرفه وتثق فيه تمام الثقة لا تعطي. لا تثق، لا تثق. شيخ نعم. شيخ الغاصب إذن يعزر ولا كيف؟ أي يعزر ما فيش كلام. وش يعني تعزيرا بما يراه الإمام، بما يراه. قد يصل للقتل إذا كنا نعلم أنه يغصب أموال الناس، هذا يكون من المحاربين. هذا شلون يستلف؟ لا مثل هذا يحذر الناس من شره. القاعدة السؤال يقول يقول في جمع الصلاة قال البهوتي رحمه الله في الجمع بين الصلاة الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر، قال هذه قاعدة مضطردة، والسبب أنه لا يتصور رخصة إلا عند المشقة. لا العلماء رحمهم الله يقولون السفر القصر في السفر رخصة، لأن السفر مظنة المشقة، والمظنة تعطى حكم المئنة، المسافر يترخص برخص السفر من القصر والفطر والمسعى الخفين 3 أيام وغير ذلك، والسبب في ذلك أن السفر مظنة المشقة، مظنة المشقة، يعني الغالب أن السفر فيه مشقة وقد لا توجد مشقة، ومع ذلك نقول الحكم عام. يعني إنسان مثلا سافر بسيارة مكيفة فان مكيف ومرتاح، هل نقول لا يقصر الصلاة؟ نقول يقصر. ولو قلنا إن السفر في السفر إذا لم يكن فيه مشقة لا يترخص برخص السفر، لقلنا الآن إن أحكام السفر في وقتنا الحاضر تسقط،